بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاعتراض الأول على الاستصحاب التعليقي، ماذا كان الاعتراض الأول؟ هو أنه الحرمة المعلقة أمر انتزاعي، فكيف تستصحب؟ هذا حصيلة الإشكال الأول. كان ذكرنا جوابين، الجواب الثاني ماذا عملت؟ عن الشيخ العراقي، من الشيخ العراقي، ماذا كان مضمونه إذا تتذكرون؟ الشيخ العراقي مضمون ما ذكر هذا، أن المجعول، المجعول يعني شنو لما نقول مجعول؟ يعني الحرمة فعليا من دون حاجة، إلا من دون حاجة إلى تحقق الموضوع خارجا، بل يكفي مجرد الوجود اللحاظي. يعني إذا المولى افترض وجود الموضوع، افترض وجود الشرط، يعني افترض مرأة، هذه المرأة ينزل منها الدم بالفعل، هذا افتراض الموضوع بنفسه يكفي لخيرورة الحرمة فعلية. وإلا إذا ما يكفي، فكيف المجتهد يجري استصحاب الأحكام؟ استصحاب الأحكام كيف يجريها إذا كان استصحاب الحكم موقوف على تحقق الموضوع؟ فكيف يجري مجتهد استصحاب الحكم مع أن الموضوع غير، أغلب الموضوعات غير متحققة حين إجراء الاستصحاب؟ فإذا النتيجة فعلية المجعول يصير فعليا، يعني الحرمة تصير فعلية والنجاة تصير فعلية بمجرد ماذا؟ افتراض وتصور الافتراض الموضوع، يعني افتراض مرأة ينزل منها الدم، أو في مثال ماذا؟ عصير عنبي، يعني تقول عصير عنبي، نفترض أنه عصير عنبي ومغلي، مجرد الافتراض يكفي. والمفروض الافتراض موجود ولا موجود، وإلا كيف جعل المولى الحكم؟ فإذا مجرد الافتراض يكفي، الذي يعبر عن الافتراض بالوجود اللحاظي والعلمي، إذا كان كافي فإذا على هذا الأساس يعني المجعول وهو الفرض فعليا. هذا ما ذكره الشيخ العراقي، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، والجواب أن يقال. نقول أنت قلت بأن المجعول يعني الحرمة أو النجاسة، حرمة العصير أو النجاسة الماء، تصير فعليا، يصير فعليا المجعول بمجرد افتراض الموضوع. طب نحن نقول هذا المسؤول يعني الحرمة، هل يلاحظ بما هو صورة ذهنية، أمر ذهني وليس وصفا للخارج، أو تلحظ هذه الحرمة بما هي صفة علما للخارج؟ للخارج، الخارج هو شنو يعني؟ في مثال نجاسة الماء المتغير، تلحظ النجاسة صفة علما، للماء في مثل ماذا؟ العصير العنبي تلحظ الحرمة بما هي صفة علما للعصير الخارجي وهكذا. فهذا المدعوذ أكرر من الأول الذي قلت يكتفي لفعليته ماذا يكفي؟ افتراض الموضوع. هذه الحرمة هذا المدعوذ هل تلحظ بما هي أمر ذهني ليس صفة للخارج هكذا، أو تلحظ بما أنها صفة للخارج عين الخارج؟ إذا تتذكرون إحنا قبل درسين أرى قلنا المجعول الكلي يلحظ بلحاظا، إذا تتذكرون موت قلنا أو لا قبل درسين أرى مجعول الكلي يعني الحرمة الكلية مرة تلحظ بما أنها أمر خارجي ومرة تلحظ بما أنها ماذا؟ أمر ذهني. إذا ممكن هذا المجعول يعني الحرمة مجعول يعني الحرمة هل تلحظ بما أنها أمر ذهني لا تلحظ بما عين الخارج؟ فإن لوحظت بما أنها شيء ذهني فهذا عين الجعل. قلنا إذا لاحظنا الحرمة بما أنها أمر ذهني قدم عندنا إذا تتذكرون إيش قلنا؟ هذا مو مجعول هذا الجعل. فهذا عين الجعل، والشك لا يكون حينئذ فيما في المجعول بل يكون الشك في الجعل. لكن الشك في الجعل يعني شنو؟ يعني في نفس الجعل؟ لا، بل في اي شيء في الجعل الزائد. يعني في الجعل الزائد يعني شنو؟ يعني اشكا في انه هل جعلت حرمة للعصير في حالة الزبيبية ام لا؟ هذا الجعل الزائد حصل يا ولا في حالة العنبية الحرمة مجعولة، اما في حالة الزبيبية هل جعلت يا ولا؟ فهنا لا يوجد مجعول حتى نستصحب ماذا كما راجي يقول العراقي نستصحب المجعول يعني الحرمة نستصحب قالها حرمة فعلية صيد نستصحب يقول حرمة ماكو جعل هنا أصلا. فالشك شك في من راح يصير لا في بقاء الحرمة بل في من راح يصير لا في بقاء المدعول بل الشك في من راح يصير في الجعل الزائد يعني جعلت حرمة زائدة جعل زائد حالة الزريبية أم لا. فإذا لا معنى لأن يقول العراقي إذا كان هذا المقصود لا معنى لأن يقول العراقي أنا أستصحب الحرمة ليش؟ لأن الحرمة تصير فعلية بمجرد ماذا؟ بمجرد ماذا؟ افتراض الموضوع. على هذا التقدير كلامه باطل. ليش باطل؟ قاعد أكرر ترى ليش باطل؟ لأن إذا لاحظنا الحرمة اللي هي المفعول بما هي امر ذهني لا يكون عندنا مجعول يكون عندنا جعل. فما نقدر نستصحب الحرمة من الحرمة هي المجعول مجعول وهو الحرمة لا نقدر نستصحبها هنا جعل بعد أصل وإنما نشد في ضبوط الحرمة جعل الحرمة الزائد فالأصل عدم جعل الحرمة الزائد يعني في حالة الزبيبية وما إلى معنى تستصحب حرمة ثابتة حالة العنبية. وإذا هذا الشق الثاني لوحظ المجعول يعني الحرمة لوحظت حرمة العصير بما هي أمر خارجي لا بما هي أمر ذهني بما هي عين الخارج بل ها هنا يحصل ماذا؟ هنا بعد هذا شيء يكون مجعول ولا يكون هذا جعله تحصل عند الحرمة ولا بأس باستصحاب حينئذ ماذا؟ ولا بأس حينئذ باستصحاب ماذا؟ الحرمة. لكن لكن شنو بشرط؟ وهو شنو الشرط؟ أن نفترض جميع الموضوع هذا نفترض ماذا؟ ثابت حتى تصير الحرمة حينئذ شنو؟ فعلية. يعني نفترض بالفعل مرأة موجودة في الخارج وينزل منها الدم بالفعل، إذا افترضنا مرأة وينزل الدم، يعني افترضنا تمام الحرمة، فسوف نتوقف بثبوت الحرمة. ثم نفترض القطع، لكن بالتالي هون هذا عيد أقوله يكون نفترض تمام الموضوع، يعني نفترض ماذا؟ مرأة وينزل منها الدم حتى يصير عندنا يقين بما بالحرمة. تصير مثلا نقول الحرمة فعلية كما قال العراقي بمجرد افتراض الموضوع خارجا تصير ماذا؟ الحرمة كأنها عين الخارج، حرمة فعلية تصير فيجلس اصحابها صحيح، لكن يكون نفترض تمام الموضوع. حينئذ نقول وانا الاستصحاب التعليقي استصام الموضوع، فاذا ما افترضنا تمام الموضوع حرمة ما راح تصير تعليقية. ليش ما نفترض تمام الموضوع؟ ليش؟ لان في الاستصحاب التعليقي ايش نفترض؟ عنب اخير عنب عنب، لكن نفترض الغليان يوم نفترض نفترض الغليان يا لا، اذا افترضت الغليان اصرح على تنجيزي، اذا افترضت الغليان صار الاستصحاب ماذا؟ تنجيزي. خبت شنو الفرق بين الاستصحاب التنجيزي والتعليقي؟ فرق البينات شنو؟ في الاستصحاب التنجيزي نفترض ماذا؟ تمام الموضوع متعقد حتى يصير استصحاب مثل الحائط مرأة يذهب الحكم مش راح يصير فعلي، هذا الاستصحاب شي يسمونه استصحاب الحكم فعل التنجيز. اما في التعليق يكون ايش نفترض؟ بعض الاجزاء غير متعققة في الموضوع، وإلا اذا كل الاجزاء متعققة للموضوع لم يصد تعليقية، فإذا يكون نفترض عنب بلا غليان حتى يصير حكم تعليق. نقول لو غلا، نحن نقول لو غلا يا أخي شنو ما نفترض الآن يغلي، ونقول لو غلا الحرمة ثابتة، فإذا لم نفترض تمام أجزاء الموضوع، فإذا لم نفترض تمام أجزاء الموضوع فالحرمة حينئذ شو تكون؟ ما تكون فعلية. حرمة تكون فعلية يا شيخنا العراقي نقبل منك، لكن شو وكي اذا افترض ماذا؟ جميع اجزاء الموضوع تمام الموضوع شايتك على الراس صحيحة، اذا ما يكفي الاستصحاب افتراض تمام اجزاء الموضوع، اذا مجرد الافتراض ما يكفي فكيف الفقيه يستصحب الاحكام؟ معنى موضوعه بالفعل بالخارج ما مش حقه، مجرد افتراض يفترض كلامك صحيح على الراس، لكن يكون الفقيه يفترض ماذا؟ تمام الاجزاء، لا انه يفترض ماذا؟ بعض الاجزاء، اذا افترض بعض الاجزاء ما راح يصير حكم فعل الحرمه فعليه، فلا يجري حينئذ الاستصحاب. ومن هنا يتبين بطلان النقض الذي ذكره، النقض مو النقض الذي ذكره شنو هو؟ قال اذا ما يكفي في فعلية الحرمة، الحرمة شنو؟ اشخط على الحرمة قول مجعول، يوم مجعول تقول يا حرمة، اذا ما يكفي تحقق الفعلية الحرمة مجرد افتراض الموضوع فكيف الفقيه يستصحب الاحكام؟ اتبع هذا النقل صحيح وباطل، باطل ليش؟ نقول للفقيه لما يستصحب الاحكام يفترض تماما موضوع. اما في الاستفهام التعليق في مورد ما نذكره تماما الموضوع. وشتان ما بين مطلبين نطبق العبارة انصافا التفاتة جميلة جدا من السيد الشهيد مع شدة وضوح المطلب. لكن واحد شوف شلون يختل. ونلاحظ على الجواب المذكور ان المشعور من عرض انه حرمة. يعني يقول مثلا في مثال حرمة العصير او حرمة المقاربة. هذه حرمة العصير او حرمة المقاربة المشعور مرة اللحظة قلت بما هو امر ذهني فيصير عينك قاعد ما يمكن سبحانه بعد والشتي في الشتي تجعل الزائد. اذا لوحظ بما هو امر ذهني فهو نفس الجعل. بعد ما يقول له مشعور جعله نفس الجعل الذي منوط بالوجود اللحاظي. لحاظي تقول له الافتراضي نفس الشيء بالوجود اللحاظي. يعني الافتراضي للحنب للمرأة ولنزول الدم. المرأة انت في موضوع نزول الدم شو تسمي شاب. بالوجود اللحاظي للشرط عن نزول الدم وللموضوع مثل المرأة. على ما تقدم في الواجب المشروط. في الواجب المشروط تقدم ان الجعل يتوقف على الوجود اللحاظي اما للشرط وللموضوع. الا ان المشعور حينئذ لا يجري فيه الاستفحار الحكم. يعني الحرمة بعد ما يجري فيه الاستفحار لان جعلنا بعد مو مشعور. اذ لا شك في البقاء. في البقاء المشعور بعد ما عدنا. عدنا شك في من تلحق. لا عدنا مشعور. عدنا شك في الجعل الزائد بعدنا. يجري صراحة عدم الجعل الزائد. يعني عدم جعل الحرمة في حالة ماذا انقطاع الدم. وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. عرفت ويك قبل درسين كما بينا. قلنا المشعور اذا لاحظنا بما هو امر به. اذا تتذكرون هكذا قلنا. في جواب السيد الخوي قلنا هذا هو عين. هذا هو عين. الجعل. في صفحة 277 قلنا. 277 هكذا قلنا. يعني مولانا راجعوا تقول. واذا لوحظ نجري الشقة الثانية. واذا لوحظ المجعول بما هو فصل الموضوع الخارجي. يعني الحرمة لاحظناها بما انها فصل الحصير الخارجي. فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج. هنا منوط بما الحرمة فعليتها بالخارج. لكن بالخارج عن شنو باضطراب الخارج. هيك السيد راح يقول. فما لم يوجد الموضوع بالكامل. بالكامل يعني شنو? الموضوع كاملا بكماله بكماله. اذا لم يوجد ولا في الخارج ولا يوجد في الخارج بالفعل. لا ولو تقديرا واستراضا. اللي بيسمناه بالوجود الحاضي التقديري. لا يرى للمجعول فعلية حتى نستصحبه. نقول نستصحب جميع الاجزاء. فاذا هذا عرفت حينئذ نقول ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور اللي النقض الذي ذكره. شلون يعرف حال انه نقض باطل? نقول لك ان المجتهد في استصحاب الاحكام يشترط. يشترط كل الاجزاء موجوده في الغنم. مرأة وينزل منها الثاني. فصارت الحرمة فعلية فيستصحب هاي الحرمة الفعلية بعد من? بعد القطاع عدة. لكن في مورد نقول ما نشترط من الجزء. فقط نشترط عنبية عصير عنبي. بلا بلايا. ولا اذا مع الغليان صعب. اذا ترى غليان صعب تنفيذ صعب. ومن ذلك تعرف حال النقل المذكور الذي ذكر فإن المجتهد يتصرف تحقق الموضوع بالكامل فيشوف في البقاء مبنيا على هذا الفرض. مبنيا على يافر. على فرض يعني تحقق تمام الموضوع. مرأة ونزول ده بكيف صرف سابقا هذا موضوع بالكامل بعد كاملة. فصارت الحرمة فعلية. حرمة المقاربة. ثم مع ذلك يتصرف بعد ما صارت الحرمة فعلية يتصرف على انه انقطع الدم قبل ان تختفي. يشوف في بقاء الحرمة. وأين هذا من موردنا من إجراء استصحاب الحكم حرمة العصير بمجرد اضطراب ماذا جزء الموضوع من دون اضطراب الجزء الثاني. جزء الموضوع يعني شنو جزء الموضوع اللي بيضطربنا أنا دي من دون اضطراب الجزء الثاني أنا دي وهو ماذا الغليان والا جلس الى سرب من الغليان صار حتى الجيزي طب واحد قطر يخفى يجيب لكم خلنا السرب عمان تنبقى الجيزي. وبكلمة اخرى ان كفاية ثبوت المجهول ثبوت الحرمة مثل حرمة المقاربة اللي بهذا ثبوت المجهول دي من يصير لان الصرف تمام العجاء بتقدير وجود موضوعه بتمامه في تصريح استصحابي هاي الكفاية كفاية هذا الصراف مجموع الاجزاء في فيرورة الحرمة بالتالي ماذا اذا افترض جمع من اجزاء اذا الحرمة ماذا فعلية فنستصحب كفاية ثبوت المجعول ثبوت يعني هو فعلية الحرمة ثبوت الحرمة بسبب ان قدرنا وافترضنا وجود الموضوع باسم منه كفاية هذا في تصحيح استصحابك وكفاية في افتراض جزء الموضوع كما في مورد هذا اللي بيتان نيكسي تمام اسواق تمام الموضوع وكفاية جزء الموضوع غير كفاية افتراض تمام الموضوع فاستان ما بينهما يعني مولانا وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول نفس المجعول فيه من الحرمة عايش وشنا من المجعول كل الحرمة هاي تثبوت التقديري جلنا ثبوت التقديري لأن الحرمة احنا ما فارت فعلية لأن افترضنا فقط العنادية ما افترضنا الغليان فالحرمة الآن ما راح تصير ماذا فعلية لأن ما افترضنا الغليان كفاية ثبوت الحرمة لكن تقديرا لا فعلة في تصحيح استصحاب استصحابه استصحابه استصحاب من هذا الثبوت التقديري يعني الحرمة التقديرية المشروطة دون تواجد تمام الموضوع يعني من دون ان نفترض ماذا ان تمام الاجزاء وجده لا نفترضها لا خارجا موجودة بالفعل ولا تقديرا ما قدرنا ما افترضنا وجوده واذا افترضنا وجود كلا جزئين حتى الغليان دي هذا راح يزيد حتى الجيبي شيء اخر يقول ذاك شيء وهذا شيء ثاني والخلط بينهما وعدم التمييز يعني بعض مرات الانسان ترى يغفل يقول اذا كفى الاول كفى الثاني نقول له بابا انت شنو اذا كفى الاول في الاول احنا افترضنا تمام الاجزاء في المرأة حرمة المقارنة افترضنا تمام الاجزاء المرأة منقطع من هذا او ينزل من هذا فالحرمة تصير فعلية فيجب القطع اما في الثاني مفترضين بعض الاجزاء فالحرمة ما راح تصير فعلية الحرمة راح تصير تقديرية مشروطة فشلون يجي الاستصحاب اذا الاول جرى الثاني جرى ملازم ما موجود والتحقيق هسه السيد يقول انا خلي اشوف ان هذا الاعتراض شلون فاحنا هذا الاعتراض الذي ذكر منه هذا الاعتراض شيخ النائم كم جواب اذكرنا جوابين احنا خلنا نذكر فرد جواب جوابنا هذا نقول بأنه المولى مر هكذا يقول العصير العنب العنب العصير شو هاي تطول هاي الكلمة العنب المغلي حرام مرة ايش يقول ومرة شو يقول العنب انغلا حرام على الاول الاستصحاب ما يجري ليش الحق ويا من ويا المرزى الناعيمي ليش على الاول الاول شنو هو العنب المغلي حرام ليش الحق ويا الناعيمي يعني تستصحب استصحب القضية الشرطية قضية الشرطية شنو هني يعني يحرم انغلى هم يمكن ليش الحق ويا الناعيمي ليش لأن المولى لم يجعل القضية الشرطية وإنما القضية الشخصية نحن انتزعناها. يعني لما المولى نسمع شي يقول العنب المغلي حرام احنا ننتزع، نقول إذن توجد حرمة إن غلى لو غلى. فهذه القضية الشرطية يعني الحرمة المشروطة الحرمة التقديرية نحن انتزعناها، يصير أمر انتزاعي فلا يجوز صحافة، والحق ويا من ويا المرمي. أما في الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ الصورة الثانية شنو هي؟ يعني إذا هيك قال العنب إن غلا حرم، في هذه الصورة المولى بنفسه جعل القضية الشرطية، في هذه الصورة المولى بنفسه جعل القضية، هو بعد جعلها، هو بعد يقول العنب شبيه إن غلا حرم، يعني حرم إن غلا، إن غلا حرم، حرم إن غلا تبقى نفسه في بعد. فهو جعل الحرمة على تقدير الغليان إن غلا الشرطية، هو جعلها. فيمكن استصحابها بعد المرزة، ما يقدر يقول الحرمة على تقدير الغليان أمر انتزاعي، نقول شنو أمر انتزاعي؟ هو المولى قال هو جعلها، ولا تكون أمرا انتزاعيا. إذن الصحيح انتهى في رد هذا الاعتراف الجواب عنه، وهكذا نفصل. نقول تارة نفترض ان المولى بنفسه لم يجعل القضية الشرطية بان هكذا قال العنب المغلي حرام، يعني اناط الحرمة ديما اناطها بالعنبية ويا الغليان، لكن في عرض واحد جعل العنبية ويا الغليان ماذا مناط للحرمة في عرض واحد. في مثل هالحالة بني تصير الحرمة المشروطة الحرمة على تقدير الغليان أمر انتزاعي ما يجوز. أما في الصورة الثانية، الصورة الثانية ترى ما يجعل العنبية ويا الغليان في عرض واحد، لا لا، أول يقيد الحرمة ديما الغليان، وهذه الحرمة المقيدة بالغليان يفقدها علما للعنب. في مثل هذه الحالة القضية الشرطية بنفسها مجعولة فيجب الاستصحاب لو شكينا في بقائها. والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية، خصوصية الثانية اللي غليان، يعني عم كنت قلنا بعد في مقام الجعل، يعني إناطة الحرمة بالغليان كانت تكون في عرض إناطة الحكم، يعني الحرمة ديما بالخصوصية الأولى العنبية، الإناطة في عرض واحد، يعني شي يقول العنب المغلي حرام لأن قيل العنب المغلي حرام، وأخرى تكون لا بهذا النحو، يقول شنو العنب إن غلا حرام على نحو مترتب وطولي، يعني شنو بمعنى ان الحكم وهو الحرمة يقيد بالخصوصية الثانية، اول ما يخص يقيد بالخصوصية الثانية، ماذا يقال يحرم ان غلا، شوف الحرمة قيدناها بالغليان، ثم الحرمة المقيدة بالغليان نثبتها للعنب، نثبتها للخصوصية الاولى، فهيك نقول يحرم ان غلا بعدين شو يقول العنب يتقدم العنب، ما يأثر هو ترى تقديم وتأخيره، سواء قدمت العنب أو أخرت، بالتالي الحرمة المقيدة بالغليان سقطناها علما للعنب، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم مقيد بالخصوصية الثانية، وبما هو مقيد بالخصوصية الثانية يلاق بالخصوصية الأولى. بأن قيل هج العنب إذا غلا حرم، إذا تريد تقول حرم إذا غلا العنب لعل أوضح إليه، لكن هي نفس الشيء ما يبرر، فإن العنب هنا يكون موضوعا لكن موضوع علما للحرمة، لكن الحرمة قيدناها دينا المنوطة بالغير، فالحرمة المنوطة بالغير قيدناها للعنب، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، يعني بما هو عنب مغلي ثبتنا للحرمة، فالحرمة ما قيدناها، لا ثبتناها للعنب المغلي يعني في أرض واحد ثبتناها للثنين. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور، يعني إذا قال العنب المغلي حرام يتجه اعتراض المذكور، ليش؟ ولا يجوز أصحاب القضية الشرطية، ليش؟ أنا أمر انتزاع منتفع عن الجعل وليس في الحكم مجعول. هي ماذا ننتزع احنا؟ ماذا هي؟ ما جعلها المولى، وإنما احنا انتزعنا. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوع لها. قضية الشرطية شنو؟ الحرمة لو غلا، الحرمة لو غلا، الحرمة على تربية غلا، هذا حكم مشروع. والعنب وقع موضوع علما للحرمة لو غلا. ليش يجوز استصحابها؟ لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية وبما هي مرتبة على عنوان العنب جعلها فنستصحبها. فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشتري استمرار ذلك، فما عنده يستصحب هذا العنب الشر. نقول على انه كان ثابت الى قضية شرطية اولا وهو الحرمة انغلى، لان المولى جعل الحرمة انغلى في الصورة الثانية، ونشك في بقاء الشرطية هذا العنب نستصحبها. الاعتراض الثاني، في الاعتراض الثاني نقول لو سلمنا ان المولى جعل القضية الشرطية، يعني شلون جعلها؟ يعني ايش قال؟ يعني ايش قال؟ لو سلمنا، اكرر، ان المولى جعل القضية الشرطية، يعني ايش قال؟ يعني هيك قال، العنب ان غلا حرمة، هو جعل الشرطية، هو جعل الحرمة مشروطة، بعد ما احنا انتزعنا هو جعلها. مع ذلك ما يكفي استصحابها. هذا لطيف. مع ذلك استصحابها ما يجري. ليش استصحابها ما يجري؟ لان انت من وراء الاستصحاب شو تريد تثبت؟ وجوب الامتثال، مو هيك ولا؟ وجوب الامتثال على من موقوف؟ على كون الحكم فعلي، فإن الذي يجب امتثاله الحكم الفعلي، أما الحكم غير الفعلي لا يجب. امتثاله، وفي مورد اضرب المولى جعل الحرمة المشروطة كما قلنا، قال العنب الغلاء حرمة او يحرم الغلاء، فالحرمة مشروطة بالغلاء جعلها. اضرب جنابك استصحب، يلا يلا استصحب استصحبت. ولما استصحبت استصحبت الان شعكوا حرمة فعلية يا حرمة مشروطة، ثبت حرمة مشروطة ما يجب امتثال. الذي يجب امتثاله قلنا ياهو المنجد، يجب امتثال يعني المنجد، المنجد الذي يجب امتثاله الذي يستحق العقاب على تركه. كل عبارتنا شتى وحسنك واحد، يستحق العقاب على تركه، يجب امتثاله، او شو تقول؟ منجد، كل نفس الشيء والحكم الثاني. فأنا لما أستصحب الحرمة على تقدير الغليان، راح يثبت لي بقاء الحرمة المشروطة، الحرمة على تقدير الغليان، أنا باقي. هذا ما يكفي وجوب الامتثال، الذي يجب الامتثال الحكم الثاني دون الحكم تقدير المشروط. جسورة التماسة في الشيء. قد واحد من عندكم يقول شيخي انا عندي اقتراح، ها عندك اقتراح؟ يلا يقول انا اقدر اثبت الحكم فعلي، انا اقدر اثبت الحكم فعلي، فاذا ثبت فعلي يصير واجب امتثال. يلا شلون؟ يلا ثبت الحكم فعلي، استنك يلا يقول تجيب لي نار وتجيب لي الزبيب اول رجاء. لا تستصحب اصبر، لا تستصحب اصبر، بل تجيب لي نار وتجيب لي زبيب. اتفضل، هذا نار وهذا زبيب، اغلي يلا الزبيب. شو نغلي؟ ها قام يغلي، دري قام يغلي. هسه استصحب بعد ما افترضنا الغليان شنو موجود، بعد ما افترضنا الغليان يعني الشرط، الشرط موجود. هسه استصحب، هسه استصحب يلا يلا، هسه راح استصحب. استصحب شنو؟ الحرمة على تقدير الغليان. اذا استصحبت شو قلت لي؟ ان الحرمة على تقدير الغليان شبيهة ثابتة. واذا ثابتة والمفروض الغليان موجود يوم ما موجود، المفروض موجود، فاذا بالتالي الحرمة ايش راح تصير؟ الحرمة الان ايش راح تصير؟ راح تصير فعلية بعد، بعد ما افترضنا انه ماذا؟ الحرمة لو كان ليان هذه الحرمة موجودة، والغليان مفترضين فعلي، فالحرمة ايش راح تصير حينئذ؟ ترى هاي امور هواي دقيقة ولطيفة. فراح تصير حينئذ الحرمة فعلية. احنا نقول على انه ماذا؟ هذا اصل مثبت. ليش المثبت؟ يعني اذا تريد تثبت الفعلية بهالشكل، باستصحاب الحرمة المشروطة بالغليان. اذا اردت تثبت ان الحرمة الان هي المثبت، ليش؟ يعني انت شو استصحبت؟ انت شو استصحبت؟ شوف احنا قلنا اذا كنت تعرف اصل المثبت شلون، شوف شو استصحبت وشوف شو رتبت، شو استصحبت انت؟ الحرمة لو غلى، فالاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لي الذي باقي الان شنو هو؟ الحرمة لو غلى. اما يقول لي الان الحرمة فعلية هو الاستصحاب، لا لا لا لا لا لا، لان انا استصحبت الحرمة لو غلى. يعني طيب ايش قيل استصحبت؟ هاي قلت اشياء الا التفتوا له، كثير ما يخفى الاصل المثبت احيانا، مثل هذا احد موارد خطأ خفي على الانسان انه اصل مثبت. هذا نقول في موردنا انا شو استصحبت؟ اقول لا، فالاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لي شيخنا انا اقول لك ان غلا حرمة اكو، اقول له مولانا ايها الاستصحاب الان حرمة من فعل اكو ولا؟ يقول اسكت انا مالي شغل بعد، انا اقول لا غلا حرام، اما الان حرمة اكو ولا انا شو شغل؟ انا ما اقول انت استصحبت الحرمة لا، فاحددك انا بهالنقطة انه لو غلا حرمة اكو، اما الان بالفعل اكو حرمة انا ما اقوله. دلي مو يقول اكو الان حرمة، العقل، العقل يقول شيخنا اذا المفروض لو الحرمة المعلقة على الغليان الان باقية، والمفروض الان استفارضة ماذا؟ قاعد يغلي، هاي قاعد يفور الان، اذا شنو اذا حرمة فعلية. لكن منو هاي قال حرمة فعلية؟ العقل وليس الشرع. فثبوت الحرمة الفعلية وترتب الفعلية على هذا الاستصحاب، ترتب ماذا صار؟ قم عقلي وليس ترتب شرعي. يصير اصل مثبت اترك يا اخي، هذا قلت هواي شيء لطيف. الاعتبار الثاني ايش يقول؟ يقول سلمنا ان المولى جعل القضية الشرطية، فالقضية الشرطية بعد ما راح يصير امر انتزاعي، لان هو جعلها المولى، مع ذلك استصحابه ما يصير. ليش؟ لانه استصحاب اذا اجريته انت قررت تثبت وجوب الانتفاع، والذي يجب امتثاله هو الحكم الفعلي دون الحكم المشروع. وفي مورد نجد لما انت تستحب الاتحاب شو يقول لك؟ يقول لك الوجوء حرم المشروع باقية، يعني حرم اللغة هذا ما يجب امتثال، الذي يجب امتثال حرم الفعلية. قلنا حضرة جنابة ايش قلت؟ قلت الاستصحاب يقدر يثبت الحرمة فعلية. شلون؟ لان اذا افترضنا قبل ما نستصحب الغليان موجود، يعني الشرط موجود، فلما استصحبنا فالنتيجة ايش راح يصير؟ ان الحرمة الان ماذا؟ فعلية، لان الشرط مفروض موجود. قلت صحيح الحرمة فعلية راح تصير لكن بحكم العقل، يعني هذا لازم عقلي لا لازم شرعي، فيصير اصل مذنب، اصل مذنب ليس حجة، فيه لازم عقلي هذا وليس بشرعي. قلنا لان انا استصحب بقاء الحرمة لو غدا، فالاستصحاب لما اسئلها اقول لك مولي انا انت شو تثبت؟ يقول لي اثبت الحرمة التقديرية الشرطية مشروطة بالغليان. اقول له الان مولى انا الحرمة الان ماذا فعلية ولا؟ يقول لي مالي شغل، انا مالي شغل، انت جريتني حتى تثبت ماذا؟ البقاء الحرمة المشروطة. الان انا اقول لك حرمة مشروطة اكو، اما بالفعل متحقق الحرمة ام لا انا مالي شغل. ومن اللي بيقول حرمة الان فعلية؟ العقل، صار لازم عقلي، عقل يقول اذا الحرمة المشروطة باقية والمفروض الشرط موجود اذا الحرمة على ماذا فعلية، فترتب الحرمة الفعلية على استصحاب الحرمة المشروطة ترتب ماذا؟ عقلي، لازم عقلي لا لازم شرعي، فالعقل يصير حينئذ مثبت، حينئذ لا يجدي استصحاب الحرمة المعلقة، الحرمة المشروطة لا يجدي استصحابها لإثبات الحرمة الفعلية. تفضل. الاعتراض الثاني ان اذا سلمنا تواجد ركنا الى استصحاب القضية الشرطية فلا نسلم جراء استصحاب مع ذلك، ان اذا سلمنا تواجد ركنا الى استصحاب يعني يقين سابق وشك لاحق، بعد نفترض المولى جعل القضية الشرطية ومتيقنين بها سابقا ونشك بها لاحقا، مع ذلك ما يجري بها الاستصحاب. ليش؟ لانه انما يثبت الحكم المشروع، يعني الاستصحاب يثبت الحكم المشروع وهو لا يقبل التنجس. تنجس يعني وجوب الامتثال، استحقاق العقاب على المخالفه، واما ما يقبل التنجس فهو الحكم الفعلي. فما لم يكن المدعو فلا يثبت الحكم. قد واحد منكم يقول شيخنا انا اقول الاستصحاب يثبت الحكم الفعلي، شلون؟ يقول وإثبات فعلية الحرمة المفعول عن الحرمة عند وجود الشرط، يعني إذا افترضنا ما هذا الغليان موجود، يعني من أول قاعد نبني هذا العصير هذا الجديد الآن نستصحب إثبات فعلية الحرمة، إذا افترضنا الشرط موجود دينا نثبت الفعلية شكل، بعد ما افترضنا الشرط الغليان موجود نثبت الحرمة دينا باستصحاب الحكم المشروع. لكن افترضنا أولا الغليان موجود، يقول هذا متعذر. ليش متعذر؟ خبر علما يصير وإثبات. ليش متعذر؟ لأن ترتب فعلية المشروع يعني ترتب الحرمة الفعلية وصيرت الحرمة فعلية إذا ترمى الشرط موجود، ترتب على ثبوت الحكم المشروع ترتب ماذا؟ على الحكم المشروع عن شنو الذي استصحبناه؟ يعني استصحابي تبدأ الحكم المشروع، ترتب الحرمة الفعلية على هذا الحرمة المشروطة الذي استصحبناه، هذا الترتب مع وجود الشرط ترتب عقلي وليس شرعية، وسيصير أصل مثبت. ونلاحظ على ذلك، يجيب السيد بجوابين. الجواب الأول، هذا الجواب يا أخي الأول الذي ذكره هواية مفيد، هواية مفيد، ودير بالك عليه تستفيد من عدة في موارد متعددة ذكرت السيد سابقا كم مرة، وهو أن نقول صحيح الاستصحاب شي ثبت لي، شي ثبت لي الاستصحاب، استصحاب شي ثبت لي حكم المشروط فقط وفقط وفقط. لكن سفاحة العقل يقول كل حكم يجب امتثاله ويصير منجز وتلتحق العقاب على مخالفته متى؟ لو وصلت الكبرى ووصلت الصغرى. وصلت الكبرى يعني شنو الكبرى؟ كبرى في موردنا شنو هي الكبرى لو وصلت في موردنا؟ الجعل يعني. الجعل شنو هو؟ يعني لو غلا حرمه، هذا الذي جعله. والجعل واصل الآن يوم ما واصل بالاستصحاب وصلي، لأن بالاستصحاب ثبت الزبيب لو غلا حرمه، فالكبرى الجعل ثبت بالاستصحاب. يبقى بعد شنو الصغرى؟ صغرى شنو هي الصغرى؟ موضوع يعني شنو الغليان؟ والغليان بالوجدان ثابت. واحد انا حاط نار قدامي، انا قاعد يفوت قدامي، فالصغرى واصله بالوجدان والكبرى واصله بالاستصحاب، فسماحه العقل حينئذ يحكم بنا بوجوب الامتثال. اذا على هذا الاساس نحن بالاستصحاب، وهذا جواب قلت هواي مفيد، نستفيد من عدة في موارد كثيرة. يا استصحاب ما أنت نفتك فيه على أن الحكم فعلي حتى تقول لي أنا عفو المثبت، لا أنا فقط رجل أثبت ماذا؟ أن الحرمة المشروطة باقي خلاص. سماحة العقل بعد ذلك يقول يا شيخ الحكم يجب امتثاله متى ما وصلت كبراه، كبراه وصلت بالاستصحاب، وصغراه وصلت بالوجدان، فيجب امتثاله، فلت وجوب الامتثال بعقل العقل. اطبق اولا انه يكفي في التنجيز يعني في وجوب الامتثال في الاستعراض على المخالفة ايصال الحكم المشروط مع احراج الشرط، ايصال الحكم المشروط حكم مشروط الكبرى مع الشرط عن الصغرى، لان وصول الكبرى، وصول الكبرى هو الحكم المشروط، والصغرى يعني احراج الشرط كافٍ لحكم العقل بوجوب الامتثال. احفظ هذا الجواب يا اخي فانه مفيد جدا. الجواب الثاني انا هذا نقوله مختصر ما في شيء، نقول على انه افرض استصحبنا ماذا؟ استصحبنا احنا الحرمة المشروطة، فحينئذ نقول لو قلنا مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل، وتعرف شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ لانه قلنا ثلاث مسالك اكو في جعل الحجية، واحد منا جعل الحكم المماثل، شو يصير المعنى؟ يعني لو استصحبت الحرمة، حرمة العصير لو غلا، الحكم المماثل شنو هو؟ مماثل لمن يا اخي؟ للمستصحب، لمعدل هتشي، لمعدل امارة للمستصحب. الحكم المماثل شنو هو؟ معدل استصحاب المستصحب يحرم الغلاء، وهذا المستصحب فالشارع نقول بالاستصحاب شو يفعل؟ شو يفعل؟ حكم ظاهري مماثل. يعني شنو حكم مماثل؟ حكم ظاهري مماثل، يعني الان هيك يقول لي لما جرى الاستصحاب، شو يقول لي؟ شو يقول لي لما جرى الاستصحاب؟ يقول لي شيخنا يحرم هذا عليك الغلاء، جعل حرمة على تقدير الغليان، يعني جعل حكم ظاهري، حرمة ظاهري. فإذا هذا الطرح حينئذ الناس ونقول، حينئذ نقول إذا افترضنا الشرط موجود مثلنا، فحينئذ تثبت الحرمة الفعلية. فيما سبق انت قلت ماذا؟ فيما سبق قلت هذه الحرمة الفعلية ماذا؟ لازم عقلي مش في الاسم ولا يعني سماحة العقل مو الشرع العقل حكم بيها مو انت شغلتي ولا اقول صحيح لازم حكم لكن لازم عقل اما للمستصحب يا لنفس الاستصحاب يعني اذا تتذكرون احنا قلنا قبل مدة لوازم المستصحب شنو لا تثبت اما لوازم الاستصحاب ايش قلنا اذا تتذكرون قلنا وما قلنا لوازم الاستصحاب قلنا تثبت في فتحة شنو ايش قد قلنا قلنا لوازم ماذا الاستصحاب تثبت في فتحة 270 بلي في السطر الثالث والرابع قلنا اللوازم العقلية نفس الاستصحاب تثبت والنقطة بيناها رجعت هناك انا بعد ما اذكرها خاف يطول علينا وكذا ففي موردنا نجي نقول انا لما استصحب اشتبت حكم ظاهري وهو شنو بناء على ما سجعنا حكم المماثل ثبت ماذا تحريم ظاهري لكن مشروع والشرط المفروض ماذا موجود الغليان فالعقل ايش راح يحكم صدق العقل يحكم ايش يحكم ان الحرمة الان ماذا فعلية لكن هذا حكم العقل هذا لازم عقل اما للاستصحاب للمستصحاب الصحيح انه للاستصحاب لا للمستصحاب فحين اذن يثبت هذا اللازم العقلي خط يبقى تسألني فقط هذا السؤال قل لي شيخنا من قال هذا لازم عقل للاستصحاب وليس للمستصحاب اقول لك شوف هاي القرينة اقول لك لو ما جريت الاستصحاب لو ما جرى الاستصحاب بس واقعا الحرمة كانت ذيك المشروطة باقية بس انا ما استصحبت الحرمة المشروطة واقعا كانت باقية يصير الحكم فعلي يصير لا شن الذي اذا صار سبب لسير الحكم فعلي ما هو هو الاستصحاب انت يا اخي افتهم هاي دائما قاعدة واخذها اذا اردت تعرف هذا لازم للمستصحاب يو لازم علما للاستصحاب مو بالنظر على الاستصحاب شو ذاك اللازم يتوتب يو لا اذا يتوتب شي يسمونه لازم علما هذا للمستصحب مثل ما النبات اللحية اذا ما استصحبت حياة ولدي فواقعا هو كان ماذا موجود الان حي نبات لحية افي او لا اكو فبالي استصحبت او ما استصحبت اكو واكو اذا واقعا حي نبات اللحية موجود فهذا نقول لازم علما نبات اللحية لازم علما للمستصحب يعني للحياة اللي هي المستصحب لا من أشهر الأشخاص سواء استصحابت أو ما استصحابت هي الحياة لو باقية يترتب عليها النبات بخلافة في موردنا إذا ما استصحابت أفرض الحرمة مشروطة باقية إذا ما استصحابت بقائها ما يصير الحكم ماذا فعلي ففعلي ترك منوطة بالاستصحاب وراح يصير ماذا الفعلية لازم عقلي للاستصحاب ولوازم الاستصحاب قلنا فيما سبق ماذا حجة وبينا النقطة وطبق العبارة وثانيا ان دليل الاستصحاب اذا بنينا على تكفله لجعل الحكم مماثل فهنا انا حكم المماثل شنو هو الحرمة على فهم المستصحاب هو الحرمة التقديرية المشروطة بالغليان فالشارع يجعل بالاستصحاب حرمة ماذا ظاهرية مشروطة بالغليان كان مفاده مفاد اسعاف المقام تبقى حكم مشروط ظاهري وهو شنو حرمة مشروط بالغليان وتحول هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشر اذا اضطرب بالغليان موجود راح تتحول حرمة مشروطة الى حرمة فعلية بحكم العقل لازم عقلي صدق بحكم العقل لكن لازم عقلي علما هاي الفارسة شيلها قبل لازم لكن لازم عقلي علما لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب وقد مر بنا سابقا في الصفحة التي بيناها في صفحة 300 وش قد قلنا 270 في تلك الصفحة ماذا بينا؟ في صفحة 270 بلي بينا أن اللوازم العقلية نفس الإصحاب تترتب عليه بلا إشكال. هذا الاعتراض الثاني إذا انتهى باطل. الاعتراض الثالث إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.